الثاني قال ما هو عصا راعي، تعرفون عصا الراعي ولا لا؟ ما هو معروف راعي الغنم معه عصا ما هو شيء. قال بروح أقاتل الجبهة، من أمامك؟ والله دبابات مطورة فيها صواريخ، طائرات مطورة فيها أيضا قنابل، أبروح أقاتلهم. كيف تقاتل؟ قاتل هؤلاء بهذه الأسلحة؟ قال نعم أنا متوكل على الله، أنا متوكل على الله. ما تقولون في هذا؟ نقول أنت لست أشد توكلا على الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقاتل أعداءه إلا بمثل سلاحهم، ما قاتلهم بمثل هذا. فإذا كنت متوكل على الله حقيقة فأعد العدة بمثل ما يقابلك العدو ثم قاتل. أما أن تذهب بغير سلاح أمام أسلحة مطورة فتاكة فهذا ليس من التوكل، ولكنه من التواكل، كما يذكر أظنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قيل له إن أقواما جاءوا إلى الحج ليس معهم زاد ولا رواحل وقالوا نحن المتوكلون، فقال ما هؤلاء بمتوكلين ولكنهم متواكلون. انتبه، المتوكل على الله لا بد أن يأخذ بالأسباب التي أمر الله بها. وأي إنسان يحاول أن يوجد شيئا بدون سببه الذي رتبه الله عليه فإنه قد طعن في حكمة الله وخالف شريعة الله، بل لا بد من الأخذ بالأسباب حتى ننصر. ولكن لاحظوا يا جماعة أنه إذا كان الأمر فوق قدرتنا، يعني بمعنى أننا أخذنا بالأسباب التي نقدر عليها، فحينئذ قد يكون النصر مع غلبة العدو علينا بالسلاح والكثرة. وأذكر مثالا يذكره المؤرخون، يقولون إن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وكان يغزو الفرس ويفتح بلادهم بلدا بلدا، لما وصل إلى دجلة وهي نهر معروف بالعراق، وكان هذا النهر عظيما يمشي يمشي، لو وقع فيه الجمل مشى به، لما وصل إلى دجلة عبر الفرس من دجلة إلى شرقي النهر وكسروا الجسور، كسروا الجسور وأغرقوا السفن، والصحابة ليس عندهم سفن، ليس عندهم إلا إبل وخيل ومنهم من كان راجلا. إذن دجلة أمامهم نهر عظيم يقذف بزبده من قوة جريانه، وليس عندهم سفن يعبرون بها، وليس هناك جسور يمشون عليها. فتوقف، توقف سعد بن أبي وقاص ثم نادى سلمان الفارسي وقال له يا سلمان أنت رجل من فارس وتعرف ما يصنعه الفرس في حروبهم، لأن سلمان الفارسي هو الذي اقترح على النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، ما هو؟ الخندق، الخندق على المدينة في غزوة الخندق التي كانت سنة، يلا أجب، سنة 5 من الهجرة، في أي شهر يا أخ؟ في أي شهر؟ في شهر شوال. طيب، قال سعد بن أبي وقاص لسلمان الفارسي أعطني من رأيك. قال يا سعد والله لا أرى رأيا إلا مددا يأتي به الله من عنده، ولكن أمهلني حتى أنظر في القوم إذا كانوا على تقوى من الله، فإن الذي فلق البحر لموسى وقومه سوف يهيئ لنا أن نعبر هذا النهر، لأننا أمة أفضل من بني إسرائيل. قال اذهب، اذهب إلى الجيش انظر. فذهب سلمان إلى الجيش يطوف به، فرأى القوم في الليل ركعا سجودا، وفي النهار مجاهدين يصلحون عتاد الحرب ويستعدون له. ولما مضى ثلاثة أيام جاء سلمان إلى سعد بن أبي وقاص وكان هو القائد، قال له: يا سعد، إني وجدت القوم على أكمل حال، فسر على هذا النهر وسيجعل الله لك فرجا. فآذن سعد بالرحيل وقال: أيها الناس، إني عابر هذا النهر، وإني مكبر ثلاثا، فإذا كبرت الثالثة فقولوا بسم الله وعبروا النهر. سبحان الله، قوة عزيمة، حسن ظن بالله عز وجل. فارتحل الناس ووقفوا على النهر وكبروا ثلاثا: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ثم قالوا بسم الله فعبروا. عبرت الإبل والخيل والراجلة، حتى إن الفرس إذا تعب قيض الله له جزيرة في وسط النهر يقف عليها ويستريح. هكذا قال المؤرخون. فعبروا النهر وهو يقذف بزبده يجري جريا عظيما، ولم يتأثر منهم أحد حتى عبروا إلى الشاطئ. فلما رآهم الفرس قالوا: والله إنكم لا تقاتلون إنسا، إنما تقاتلون جنا، تقاتلون جنا وشياطين، ما لكم بهم طاقة، يلا اهربوا. فهربوا من المدائن وكانت عاصمتهم، فدخلها المسلمون منتصرين واستولوا على كنوز عظيمة، كنوز عظيمة. ومما استولوا عليه تاج كسرى الذي إذا جلس وإذا هو فوق رأسه يظل كالمظلة. هذا التاج مرصع بالجواهر واللآلئ والذهب، فأرادوا أن يحملوه على بعير فلم تحمله البعير لأنه ثقيل، فربطوا بين بعيرين وحملوه على البعيرين وذهبوا به من المدائن إلى المدينة، من المدائن من وراء دجلة إلى المدينة، حتى ألقوه بين يدي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، ولم يفقد منه ولا خرزة واحدة مع طول المسافة وتعب الحمل والتنزيل، ما فقد منه ولا خرزة واحدة. لكن كثير من إخواننا اليوم إذا استولوا على مال الحكومة ماذا يصنعون؟ إن تيسر لهم أن يأخذوا النصف أخذوا النصف، فإن لم يتيسر أخذوا الثلث، والثلث كثير، إن لم يتيسر أخذوا الربع، إذا لم يتيسر سووا انتداب حتى تأخذ المال بغير حق. لكن شوف الأمانة من الصحابة رضي الله عنهم. قال عمر رضي الله عنه: والله إن قوما أدوا هذا لأمنا، إن قوما أدوا هذا لأمنا. فقال له، قيل له: يا أمير المؤمنين، إنك أمنت فأمن، يعني صرت أمينا فصاروا أمناء. فالحمد لله. على كل حال، أنا قصدي من ذلك أن الإنسان إذا بذل ما يستطيع من القوة فقد ينصر وإن كان عدوه أكثر منه وأقوى منه، لكن إذا ترك ما يجب عليه من الأسباب النافعة الرادعة فإنه يكون مقصرا ولا يكون متوكلا. فلا بد إذن من أمرين: التوكل على الله، والثاني فعل الأسباب الشرعية التي يسوغها الشرع. ثم إنها هنا أيضا مسألة يجب أن ننبه عليها، وهي أن نرجع إلى دين الله عز وجل باتفاق الكلمة، باتفاق الكلمة أن تكون كلمتنا واحدة، وأن نكون وراء ولاة أمورنا من العلماء والأمراء، لأن ولاة الأمر الذين أمرنا الله أن نطيعهم هم العلماء والأمراء. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لأن التفاف الناس حول ولاة أمورهم يحصل به اجتماع الكلمة وعدم التفرق وضبط المسير وتوحيد المنهج، وهذا هو الذي أمر الله به. فقال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقال الله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقال الله تبارك وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كثير من الناس اليوم ولا سيما الشباب لقوة عاطفتهم وحبهم للخير وحبهم لإعلاء كلمة الله يكون عندهم تفرق حتى في المسائل العلمية الفقهية، يكون عندهم تفرق في أدنى سبب. لو يختلف مع صاحبه في مسألة من مسائل الدين لكرهه وأبغضه وعاداه وتحزب ضده، مع أن هذا خلاف ما أمر الله به. بعض الشباب الآن ولا سيما المنتسبون للعلم منهم إذا خالفه صاحبه في مسألة من مسائل الفقه ضل له، قال: أنت ضال، أنت مبتدع، أنت خارج عن السنة. حتى إن بعضهم قد يتصل به الحال إلى أن يكفر أخاه تكفيرا والعياذ بالله. وأنا أذكر لكم قصة وقعت على يدي وبمشهد مني، ودائما أكررها، أنه في موسم حج من مواسم الحج شاهدت طائفتين من الناس، كل واحدة تكفر الأخرى وتلعنها، تكفرها وتلعنها، والخلاف بينهم طويل والأصوات مرتفعة. على أي شيء؟ على مسألة هينة. إحدى الطائفتين تقول: إن المصلي يضع يديه على صدره، اليد اليمنى على اليسرى هكذا. والأخرى تقول: لا، المصلي يرسل يديه، يرسل يديه على جنبه. كل واحدة تقول الأخرى هذه كافرة. طيب ايش الدليل؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رغب عن سنتي فليس مني. فإذا رغب الإنسان عن سنة الرسول هذه فليس من الرسول. والثانية تقول: إذا رغب عن ايش؟ عن سنة الرسول هذه فليس من الرسول. إذن هذا كفر. ووجدتهم منفعلين، يعني يقولون هذا عن عقيدة، يكفر كل واحد، كل طائفة تكفر كل طائفة أخرى عن عقيدة. لكن يسر الله من جمع بينهم وقال لهم يا جماعة هذا خلاف في أمر فقهي ليس في شيء من أصول الدين، وعلماء المسلمين من عهد الرسول إلى اليوم وهم يختلفون في المسائل الفقهية، حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا، اختلف أبو بكر وعمر في اذكروها ايش في الجد، في الجد هذه مسألة فرضية، أبو بكر يرى أن الجد أب لا ميراث للإخوة معه، لا ميراث للإخوة معه، يعني لو هلك هالك عن جد يعني عن أبي أب وعن أخ شقيق فالمال للجد والأخ الشقيق ليس له شيء، وهذا هو القول الراجح الذي تؤيده الأدلة. والقول الثاني يقول إذا هلك عن جد وأخ شقيق فالمال بينهما نصفين، المال بينهما نصفين، وهذا قول ضعيف، ضعيف مخالف للأدلة. والصواب أن الجد أب له حكم الأب إلا في مسألة العمريتين، هذا الأخ يطلعنا للفرائض لكن ما يخالف، الصواب أن الجد أب إلا في العمريتين. ما هما العمريتان؟ هذه واحدة. طيب اسرع، العمريتان زوجة وأم وأب، هذه واحدة، والثانية زوج وأم وأب، وسميتا بذلك لأن أول من قضى بهما عمر. كيف نقسمها؟ نقول زوج وأم وأب، يعني امرأة هلكت عن زوجها وأمها وأبيها، نقسمها من ستة أسهم، ستة أسهم للزوج، النصف كم؟ ثلاثة، للأم ثلث الباقي كم؟ واحد، للأب الباقي اثنين. زوجة وأم أب يعني هلك رجل عن زوجة وأم أب، نقسمها من أربعة أسهم، للزوجة الربع واحد، للأم ثلث الباقي كم؟ واحد، للأب الباقي. لكن لو كان بدل الأب جد كان للزوج نصيبه وللأم الثلث والباقي للجد. الله أكبر، الله أكبر.